السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب ماشي، نبدأ بإذن الله. طيب توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، اللهم أمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأهلا وسهلا. وهذا هو الدرس السادس من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وصلنا في اللقاء قبل الماضي في بداية الكلام في المقدمة، عرفنا القراءات، ثم تكلمنا لما تكلم الإمام ابن الجزري عن تعريف القراءات، والتعريف هو من مبادئ هذا العلم، من المبادئ العشرة لهذا العلم، فأخذنا بقية المبادئ، ثم قلنا بأننا سنتكلم عن بعض المقدمات والمسائل، المقدمات من المسائل والفوائد المهمة في علم القراءات. وتكلمنا في اللقاء الماضي وبدأنا في هذه المقدمات المهمة، وتكلمنا بفضل الله عن نزول أو نشأة القراءات منذ نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان رضي الله عنه. وكان الكلام طبعا يعني باختصار، وهناك مسائل كثيرة متضمنة لما قلنا يرجع إليها في مظانها أو مظانها يرجع إليها في مظانها. علمنا أن القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عرضا وسماعا، وأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل عام في رمضان، فلما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل مرتين. وعلمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم لهجاتهم أي لغتهم مختلفة، كما كنا ينطقون الكلمة الواحدة بطرائق مختلفة، وهذه اللهجات منها ما اشتهر وفشى استعماله، ومنها من لم يكن كذلك. مثال المستعمل قلنا الفتح والتقليل والإمالة والترقيق والتغليظ في اللام بشروط، ومثال غير المستعمل كالعنعنة التي عند تميم، ينطقون الهمزة عينا يقولون في أن عن، ولغة حمير يقلبون الآل للتعريف ميما. فكما هو معلوم في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، يقولون ليس من البر الصيام في السفر. فهذه من بعض اللهجات التي لم يقرأ بها، وبينا وفصلنا في اللقاء الماضي أمثلة أكثر من مما ذكرناها الآن. أيضا علمنا أن الصحابة تلقت القرآن والقراءات أصولا وفرشا من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه، فكل واحد من الصحابة يقرأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما. وعلمنا أن هناك عددا من الصحابة اشتهروا وعرفوا بحفظ القرآن والقراءات، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء، وغيرهم. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة، وربما قلت هذه المعلومة في اللقاء الماضي، لعلكم تلاحظون أن هؤلاء الذين ذكروا الآن هم من دارت عليهم أسانيد القراءات العشر. هؤلاء الذين ذكروا الآن أكثر أو غالب أو جل من دارت عليهم أسانيد القراءات العشر. ارجع لأي سند في القرآن، في أي قراءة، في أي رواية، ستجد أنا واحدا من هؤلاء موجود، أو ربما يجتمع، وربما يكون يعني أكثر من واحد، وهكذا. لماذا؟ لأن عددا من هؤلاء الصحابة، وبالأخص الذين ذكروا منذ قليل، انتشر في شتى البلدان. يعني انتشر في شتى، في بعضهم لم يذهب إلى بعض الأماكن، ولكن احنا ذكرنا في اللقاء الماضي الذين ذهبوا إلى البلدان. لذلك احنا قلنا كل قراءة من القراءات العشر التي نقرأ بها اليوم مسندة إلى هذا الصحابي، مسندة إلى هذا الصحابي وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أخذنا مثالا الآن فقط على أشهر قراءة، وهي مثلا قراءة عاصم، رواية حفص، أو قراءة عاصم. عاصم قرأ على من؟ قرأ على أبي عبد الرحمن ابن حبيب السلمي، وهو قرأ على من؟ قرأ على عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وهؤلاء جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فارجع في أي قراءة؟ نعم، زيد بن حبيش، نعم، هذا مثال مختصر. ارجع لأي قراءة ستجد في النهاية أن غالب من ذكروا سابقا علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وعبد الله، ستجد أنهم تدور عليهم أسانيد القرآن والقراءات. أيضا علمنا أن جمع القرآن والقراءات اللي هو بمعنى الحفظ والكتابة والتدوين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجماع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي حفاظه، وكذلك كتابه، يعني يطلق الجمع على الحفظ والكتابة كما شرحنا في اللقاء الماضي. وأيضا جمع القرآن كتابة وحفظا، كتابة وتدوينا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجمعه في مصحف واحد بعد أن كان مفرقا في الصحف. وفرقنا بين الصحف والمصحف في اللقاء الماضي، وقلنا سبب هذا الجمع كما قال أهل العلم هو كثرة قتل القراء، فخشية أو خشية على بقية القراء، أو على القرآن، أو على ذهاب القرآن بموت الحفظة. خشى أبو بكر رضي الله عنه وأشار عليه عمر من أن يذهب القرآن بذهاب حفظته، فالله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، ولكن بموت هؤلاء الناس. ومن هنا يتضح أن الجمع بمعناه الحقيقي، أي الجمع الذي جمع القرآن بين دفتي المصحف، هو أبو بكر رضي الله عنه. أيضا جمع كما قلنا في عهد عثمان رضي الله عنه كتابة وتدوينا، ونسخه في مصاحف متعددة. وسبب الجمع هو اختلاف القراء فيه بسبب قراءاته. وقلنا أن عثمان رضي الله عنه بعد أن فرغ من نسخ المصاحف باللجنة التي شكلت، أرسل إلى الأمصار الإسلام الأمصار ووزعها عليهم. وذكرنا اختلاف العلماء في عدد هذه المصاحف؟ قيل 4. وهذا الكلام يا أخوانا أعيده الآن تاني سريعا لأنه سينبني عليه كلام اليوم إن شاء الله، وهو لا أدري، لا يوجد صوت الأخ يقول لا يوجد صوت. طيب عنده فقط. طيب ماشي، نعم. إذن الكلام الذي سنقوله الآن باختصار شديد في هذه الدقائق هو خلاصة ما ذكر في اللقاء الماضي لكي نبني اليوم بمشيئة الله بعض الأحكام المترتبة والمتعلقة على هذا الكلام. قيل 4: المصحف الإمام، ومصحف أرسله إلى الشام، ومصحف إلى البصرة، ومصحف أرسله إلى الكوفة. وقيل 5، يزاد على ما سبق على 4 التي مضت، مصحف أرسله إلى مكة. وقيل 6، مكة والشام والكوفة والبصرة والبحرين، والمصحف الذي خص به نفسه، خص به نفسه. وقيل 7، وقيل 7. طيب مما يعني هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي تقريبا سريعا. طب احنا قلنا انه ارسل مع كل مصحف ارسل قارئا يعني يعلم الناس، يعلم الناس لكي، لان هناك مقروء ومكتوب، مقروء مكتوب واشياء مكتوبه لابد ان تتلقى، وهذا مهم جدا ايها الاخوه. ولماذا ارسل مع كل مصحف قارئا؟ لان هذا المكتوب لابد ان يكون هناك شيخ، لذلك هذا من المهم جدا. ما يستطيع احد ان يتلقى القران من تلقاء نفسه، هو موجود ودون وقدم من حيث الشكل والضبط والرسم والعد الآي والوقف والابتداء، وضعت أشياء فيه من جميع جوانبه، إلا أنه لا يستطيع أحد أن يتلقى ويتعلم هذا القرآن إلا بوجود شيخ. فهناك شيء مكتوب وهناك شيء منطوق، فلا بد لهذا الشيخ المعلم أن يبين لي هذا الشيء، وإلا لظل كثير من الناس ولا أخطأ. كما قال الشاطبي رحمه الله: وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لم تخفى على الكبرى لأوضعوا. هذا لو ممكن واحد يقول لا أوضعوا، لا لأوضعوا وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد، فافهم الخبر كما قال رحمه الله. في أشياء لو قرأت بظاهر الخط قد يلحن فيها الناس، فيقول لا أوضعوا لا أذبحنه بأيدي، نقرأها بأين، إلى غير ذلك. ولذلك لماذا أرسل رضي الله عنه مع كل مصحف أرسل قارئا؟ لكي يعلم الناس ويتلقى الناس. لذلك من يقرأ من تلقاء نفسه، وهذه فائدة مهمة جدا، من يقرأ من تلقاء نفسه فإنه يضل، فإنه يزيغ، فإنه يقع في اللحن وربما التصحيف. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. هذا مهم جدا. بعض الناس يقول أنا أكتفي على ما أسمعه، لا أنا أكتفي على أتعلم، لا لا بد من شيخ. هناك أشياء نعم قد يتعلم المرء وربما يحصل أشياء كثيرة، نعم لا شك، ولكن هناك أشياء دقيقة لا تستطيع أن تتقنها وأن تدركها إلا من خلال الشيخ. ولذلك لا بد من الرجوع إلى الشيخ. وهو لما أرسل مصحفا إلى مكة وإلى الشام، هذا في أشياء جنات تجري تحتها، هذا في جميع المصاحف إلا في المصحف المكي، جنات تجري من تحتها، فهذه لابد فيها، ربما يظن الظان أنها تجري تحتها، لما يأتي هنا المعلم يقول لا، هنا جنات تجري من، بزيادة من، وسارع إلى غير ذلك. فلا بد من التعليم ومن التلقي ومن المشافهة، وإلا يقع الإنسان في الخطأ. طيب لما أرسل مع كل مصحف قارئ أن يعلم الناس، تلقى أهل كل مصر عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنه بما يوافق مصاحفهم. لذلك يقول العلماء دائما هذه الجملة المشهورة يذكرها الإمام ابن الجزري: ثم قام التابعون مقامهم ثم تفرغ جماعة للقراء والإقراء حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعتمد رواياتهم، فنسبت القراءة إليهم. طيب هنا هيظهر لنا شيء جديد، والآن سنمر كما قلت لكم الكلام مرتبط ببعض، سنمر على مراحل نشأة علوم أخرى نشأت بعد هذه، بعد هذا الجمع وبعد هذا توزيع المصاحف على الأمصار، نشأت علوم أخرى قام بها علماؤنا من التابعين رضي الله عنهم. ظلت هذه المصاحف بعد نسخها وتوزيعها على الأمصار مع كل قارئ دون تشكيل ولا نقد، طبعا ظلت على هذا الحال فترة من الزمان بدون تشكيل ولا نقد، يعني فتثبتوا فتبينوا ما كان فيها نقد، وكانت تقرأ لأنها تحتمل القراءتين، فكانت تقرأ فتثبتوا وفتبينوا. فلما تشيل النقط هذه اللي هي التاء والباء والثاء تصبح الكلمة واحدة، فتقرأ بما تلقاه بما سمعه عن شيوخه، فظلت المصاحف بدون نقد ولا شكل حتى انتشرت الفتوحات الإسلامية واختلط لسان العربي بالأعجمي. وأنتم تعلمون أن الأعاجم يصعب عليهم النطق بكلمات القرآن، ويزداد الأمر صعوبة أنها هذه الكلمات ليست منقوطة ولا مشكولة، وبالتالي قد يقع الناس في اللحن. وقد حدث، وقد حدث يعني سبب جمع كثير من العلوم بعد أن كانت تؤخذ بالتلقي والمشافاة إلى أن تدون، فيعني جعلوا المكتوبة جعلوا المنطوقة مكتوبا بسبب لهذا الأمر اللي هو اختلاط اللسان الأعجمي بالعربي وعسر النطق عند الأعجمي، فوقع في اللحن وأبدل حروفا مكان حروف أخرى، فبدل ما يقول الحمد يقول الهمد. فكل هذا مع الألحان التي وقعت بسبب اختلاط الأعاجم بالعرب وعسر النطق على بعض الأعاجم مما أدى به إلى اللحن في الكلمات القرآن، كل هذا جعل العلماء وولاة الأمور وقتئذ يفكرون في وسائل تحفظ هذا القرآن من التبديل أو من اللحن والتحريف، طبعا من اللحن والتحريف في الكلمات. الإمام أبو الأسود الدؤلي هو قيل أول من وضع نقط الإعراب، هناك فرق بين نقط الإعراب ونقط الإعجام، تعرفون يا مشايخ ولا نوضحه سريعا؟ في فرق بين نقط الإعراب ونقط الإعجام. نعم طيب ما شاء الله ما شاء الله، أنا عارف أن كلكم مشايخ ما شاء الله، الله يحفظكم جميعا ما شاء الله. طيب إذا نمر خلاص نسيبها نترك هذه. فأبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه وضع نقط الإعراب، نقط الإعراب. قد يقول قائل الآن يعني نقط ممكن في ناس عارفة الإعراب اللي هي العلامات الدالة لعوارض الحرف اللي هي من اللي هي الحركة والسكون والشد اللي هو بيقول عليه الضبط الآن، يعني الضبط اللي هو كان الأول يسمى نقط وشكل إلى أن يسمى الآن في العصور المتأخرة عند المتقدمين يسمى نقطا وشكلا، الآن يسمى ضبطا. الإعجام اللي هو بقى إيه؟ العلامات التي تميز الحروف بعضها عن بعض، لأن عندنا معجم ومهمل، فالآن هم أرادوا أن يفرقوا بين الحروف المتشابهة، فالحاء كيف نميز بين الحاء والجيم والخاء، كيف نميز بين الذال والدال، السين والشين إلى غير ذلك، فميزوا بين إيه؟ بين المعجم وبين المهمل. هذا باختصار عن نقط الإعجام ونقط الإعراب. عموما أبو الأسود الدؤلي قيل أول من وضع نقط الإعراب وقواعد النحو عموما، وذلك اختلفت طبعا الروايات في ذلك، اختلفت الروايات، وأنتم لا تخفى عليكم هذه الروايات. قيل عندما سألته ابنته في يوم وقالت يا أبتي ما أجمل السماء، فقال أي بني نجومها. فقالت معا هذا أنا أتعجب. هي أرادت أن تتعجب، فمفروض لما تتعجب تقول ما أجمل السماء، تعجب. إنما هي استفهمت لما رفعت قالت ما أجمل، ما أجمل السماء، ما مضاف ومضاف إليه. إنما فأجابها فقال يا بني افتحي فاكي افتأكلي ما أجمل السماء. والروايات اختلفت في ذلك كثيرا. فقيل عندما لحنت ابنته وضع قواعد النحو، وقيل عندما سمع رجلا يقرأ قول الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأ الرجل ورسوله بجر اللام، فقال معاذ الله أن يتبرأ من رسوله، فبدأ بإعراب الايه القرآن. قالوا إن هو جعل علامة فتحة الحرف وضع نقطة من فوق الحرف، لعلكم ترجعون إلى بعض كتب المعاصرين في بيان ذلك، لا سيما كتب الدكتور غانم قدوري الحمد. ترجعون إلى بيان هذه المسائل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوري، فتنظرون إن شاء الله وتجدون كيف وضعت هذه. عموما أنا بقول الآن هذا الكلام، وأنتم إن شاء الله ترجعون إلى كتاب الضبط والرسم للدكتور غانم قدوري، طبعة دار الإمام الشاطبي بجدة وغيرها، في هناك عموما تنظرون يعني في كيف وضع هذه العلامة، علامة الفتحة. طبعا وضع نقطة من فوق الحرف، والكسرة وضع نقطة تحت الحرف، والضمة وضع نقطة بجانب الحرف، هذه واحدة. وأيضا ماذا فعل غير ذلك؟ ميز الحروف المتشابهة عن بعضها، اللي هو إيه؟ اللي هو نقط الإعجام، اللي هو نقط الإعجام. ميز الحروف المتشابهة اللي هي المهملة والمعجمة. طيب عندنا نون وتاء وباء، وعندنا جيم وحاء وخاء، عندنا سين وشين، عندنا عين وغين، عندنا راء وزاي، عندنا ضاد وطاء وظاء، الحروف المتشابهة. كل حرف متشابه في الرسم ميزه عن غيره. عمل ايه للنون؟ وضع نقطة من فوقها. والباء عمل فيها وضع نقطة من تحتها. والتاء ماذا فعل؟ وضع نقطتين. والثاء وضع ثلاث نقاط. والجيم ماذا فعل؟ وضع النقطة تحت الجيم. والخاء وضعها فوق، والحاء تركها مهملة بدون نقط ولا شيء. لا يا أخي، احنا الآن نشرح من كتاب الله يحفظك، احنا في مقدمات الآن. الأصل ان احنا بنشرح كتاب منجد المقرين، ولكن أتينا على تعريف القراءات، ثم ذكرنا الآن بنتكلم عن بعض المقدمات المهمة في علم القراءات. فإن شاء الله تسمع معنا، والكتاب موجود، الكتاب منجد المقرئين للإمام محمد بن الجزري. بارك الله فيك. الحكم على شيء فرع عن تصوري، والله. طيب أرجوك ترجع للمحاضرة قبل الماضية، ارجع في اليوتيوب كده المحاضرة رقم 4، ستجد هذا الكلام. الآن يا شيخ دمشقي، الدمشقي، لا الدمشقي، الله يحفظك يا أخي الفاضل. حدثت حادثة، ورأى رجل كل ما حدث فيها من ضرب وقتل، ونسأل الله العفو والعافية. فلما سئل هذا الرجل حكى بما رآه. لماذا؟ لأنه رأى بأم عيني. فالحكم على الشيء فرع عن تصور، أنت تتصور الآن. فأنت ما وجدت شيئا، ما رأيت شيئا، هل تستطيع أن تحكم؟ لا تحكم، ما وجدت شيء. شفت إزاي؟ لما أقول لك الآن أنا في الطائف هنا أستطيع أن أصل مكة عبر طريقين، طريق السيل وطريق الهدى. أنا الآن ماشي بسيارتي مثلا، أذهب بفضل الله وأروح وآجي، لأني متصور تماما الطريق، كيف الطريق وغير ذلك. أنت ما تدري، فما تستطيعش. لو واحد قال لك كيف أروح مكة، ما تستطيع أن تحكم على الشيء، ما تستطيع تقول له اذهب إلى كذا وكذا، لأنك لم تتصور هذا الشيء ولم تذهب إليه. هذا باختصار يا أخي الفاضل، بارك الله فيكم. طيب وإياكم، الله يحفظكم وإياكم. طيب احنا وصلنا إلى أين يا مشايخ؟ طيب وقيل نعم، وقيل ان اول ان ان ان, إن امير المؤمنين عبد الملك بن مروان كلف الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الرجل ايها الاخوه رغم انه جاء في التاريخ ولا يعرف عنه الا انه يعني كان يحب الدماء ويقتل بل يقتل, الا انه له حسنات في جانب القران سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى, يعني كما قال العلماء العلم في عند الله سبحانه وتعالى من ظلمه, لأنه ظلم كثيرا من الناس وقتل كثيرا, إلا أنه له أعمال سبحان الله في خدمة القرآن الكريم لا تخفى عليكم جميعا. الأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كلف الحجاج بن يوسف الثقفي بأن يكلف اثنين من علماء المسلمين بأن يضعوا علامات تميز الحروف من بعضها, تميز الحروف من بعضها, ففعلوا ذلك حتى جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي. هذا الخليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين اللي هو العالم البصري, عالم اللغة العربية. فماذا فعل؟ أخذ نقد أبي الأسود الدؤلي وجعل يطور فيه, ابتكر فيه أشياء طور فيه. ماذا فعل؟ جعل الضمة واوا صغيرة تكتب فوق الحرف, والفتحة ألفا صغيرة تكتب فوق الحرف أيضا, والكسرة ياء صغيرة تكتب تحت الحرف. نعم طيب, طيب ده في واحد ألف رسالة ثقفي, هو كمان ثقفي سبحان الله, اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي المفترى عليه. الله المستعان, الله المستعان, علمه عند الله سبحانه وتعالى, عليه من الله ما يستحق. نعم كما ذكر. طيب نعم موجودة يا شيخ رامي, هذه الرسالة موجودة في الانترنت, اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي المفترى عليه, يعني الرجل توصل إلى أنه افتري عليه وأنه ظلم وأنه هناك قصص في التاريخ يعني قيل إلى غير ذلك والله أعلم. طيب أم أحمد الله ما نعم ما شاء الله, اللهم امين, اللهم امين واياك, اللهم امين. طيب اذا طور الامام الخليل بن احمد الفراهيدي, طور فجعل كما قلت لكم منذ قليل الفتحه ألفا صغيره فوق الحرف والكسره ياء صغيره تكتب تحت الحرف, وكذلك والشده اللي علامه راس الشين, ها السكون راس الحاء, المد لعلامة الموجة المعروفة في المصحف, وجعل علامة للروم وعلامة للإشمام إلى غير ذلك. وقيل أن يزيد على هذه العلامات إلى أن بقيت من التحسين ما نراه الآن بفضل الله تبارك وتعالى في المصاحف, والحمد لله الذي حفظ كتابه واختار واصطفى سبحانه وتعالى أناسا ليقوموا بهذه المهمة. يبقى إذن هذا في الضبط, شوف في الضبط, ونأتي بعد قليل إن شاء الله للكلام باختصار شديد عن الضبط والرسم. طيب المصحف عملوا فيه, قسم العلماء المصحف, ما كانش موجود, ما فيش حاجة اسمها جزء ولا حزب ولا ربع ولا علامة ربع من ربع ولا علامات السجدة, كل هذا ما كانش موجود. العلماء تيسيرا لحفظ هذا القرآن قاموا بهذه المهمة. ماذا فعلوا؟ قسموا القرآن الكريم إلى 30 جزءا, الجزء يحتوي على كم ربع؟ 8 أرباع, والجزء أيضا يحتوي على حزبين, والحزب 4 أرباع. نعم نعم صحيح, حزبين صح. طيب إذن عدد الأرباع كام؟ 240 صح؟ عدد الأرباع 240 ربعا, والربع معروف طبعا, الربع معروف يعني ألف لام ميم من أول هنا إلى ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون, من أول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى أتأمرون أو ما, يبقى دي علامة الربع. هذه علامة الربع. وبهذا أيها الإخوة يظهر لنا أنه منذ نزول القرآن وجمعه في مراحله الثلاث أنه نشأ معه عدة علوم في عهد التابعين ومن بعدهم، ومن ذلك علم الرسم. علم الرسم لا أدري والله يا أخي، لا أدري في عهد من تم هذا التقسيم. نعم هو في عهد الحجاج، ولكن من بالضبط الآن؟ هو في عهد الحجاج بن يوسف، كل هذا تم في عهد الحجاج وفي خلافة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ولكن من بالضبط الذي قام بهذه العدل؟ طيب أنا الأخ الدمشقي يبدو أنه يسأل في كل قضية وهذا سيعطلنا كثيرا، فلو أرجعنا أسئلته تيسيرا يا أخي للمصلحة الله يحفظك. على أي أساس للمصلحة الله يحفظك؟ للمصلحة، على أي أساس للمصلحة؟ بارك الله فيك. ليس فيها، ارتضتها الأمة، ارتضت الأمة هذه الأعمال ولم ينكر أحد والحمد لله. بقي المصحف رغم أن في أشياء، نعم استدرك العلماء بعض الأشياء وكشفوا بعض الأشياء في علامات وضع علامات الأرباع بداية الربع وكذا، نعم في أشياء ولكن العلماء بينوها، ومنهم الإمام النووي كما في التبيان بين الأشياء الأرباع التي وضعت في بداية معنى متعلق بما قبله مثل والمحصنات فآمن له لوط إلى غير ذلك من الأشياء بينا. فنحن نبين هذا للناس، نقول لهم نعم في أشياء في هذا التقسيم، في أشياء في هذا العمل، ولكن هذه الأمة ارتضت هذه الأعمال ولم يتكلموا فيها، ولكن علينا نحن كطلاب علم أن نبين هذا للناس. فنقول لهم لا تبدأوا من واذكروا الله فيه، الأفضل إما أن تبدأ بما بعدها وإما أن تبدأ من أول آيات الحج. نقول لهم لا تبدأ من والمحصنات من النساء، إنما ابدأ من حرمت عليك، وهكذا نبين للناس. نقول لهم علامات الوقف والابتداء التي في المصحف لا تقلدوا، اجتهدوا وتعلموا قواعد الوقف والابتداء حتى تقرأ وأنت على بينة من أمرك، إلى غير ذلك من الأشياء بارك الله فيك. فكل عمل لا بد وأن يكون هناك عليه ملاحظات، وما في أحد معصوم، ولكن جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم ورضي عنهم، فهم كما قلت لكم في أول لقاء أو ثاني لقاء هم من تعبوا وهم من زرعوا وحصدوا وأتوا لنا بهذه الثمار لكي نأكلها، فالحمد لله رب العالمين. طيب نعم قلنا ظهرت عدة علوم في عهد التابعين ومن بعدهم، منها علم الرسم، وذلك بالاعتماد على المصاحف العثمانية التي نسخها عثمان رضي الله عنه، ومن ثم كان اتباع الرسم ركنا من أركان القراءة الصحيحة المقبولة. وأيضا علم الضبط ظهر هذا ونشأ، ومر معنا المراحل التي مر بها هذا العلم لما تكلمنا في أبو الأسود وبعدين الخليل إلى غير ذلك. إلا أن كما قلت وأشرت أثناء كلامي، الضبط كان يعرف في بدايته بعلم النقط والشكل، ثم استعمل هذا المصطلح اللي هو الضبط عند المتأخرين، يبقى في بداية الأمر كان يقال له علم النقط والشكل، أما الآن فيقال علم الضبط. وهذا يظهر لنا أن خط المصحف يشتمل أو يشمل علمين من علوم القراءات، خط المصحف الأول اللي هو الرسم، لأنه الرسم يرجع فيه إلى خمسة أشياء: الحذف، بيان الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل والوسط، اللي هو هذه قواعد علم الرسم معروف. الضبط يرجع فيه إلى العلامات الدلالية التي وضعها العلماء لمعرفة نطق الحروف والكلمات من حركة وسكون ومد وشد وغير ذلك. وبهذا يتضح لنا أن الرسم مبني على البدء بالكلمة والوقف عليها. ولذلك لو لاحظتم أيها الإخوة سترون أن همزة الوصل ثابتة في الخط رغم أنها لا تنطق وصلا، ولكن ثبتت بأي اعتبار؟ باعتبار البدء بها، ثبتت من هذه الحيثية. طيب أما الضبط فهو غالبا مبني على الوصل، إلا طبعا ما ما ما ما, ما استثني من ذلك. زي إيه؟ النون أيها الإخوة، لو نظرتم إلى النون عريت عن السكون، ما عليها علامة السكون؟ متى؟ في حالة الإضغام والإخفاء والقلب. يعني مثلا لو فتحت المصحف الآن في قولي من لدن، لم نجد على النون أي علامة أو دلالة على سكونها، لأنها أضغمت ووضعت الشد على اللام للدلالة على إضغام النون في اللام، مع أن هذا الإضغام لا يحصل إلا في الوصل. يعني من لدن لا يحصل إلا في الوصل. طب لو وقفنا ما في إضغام من ها؟ ولذلك قالوا الضبط مبني على إيه؟ على الوصل. الضبط مبني على الوصل. ولذلك مثلا كتاب لو كانت في نهاية حتى الآية مثلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ها؟ الصوت واضح، السلام عليكم. السلام عليكم، ما أدري. نعم الصوت. طيب نعم، طيب الحمد لله. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن الرسم يتعلق بحروف الكلمة إثباتا ووصلا. بحروف الكلمة، إيه حروف الكلمة؟ اللي هي بيان الزيادة والحذف وإلى غير ذلك. الضبط يتعلق بالعوارض التي تكون على حروف الكلمة. إيه هي العوارض؟ اللي هي العلامات الدلالية، اللي هي الفتحة والضمة التي تدل للقارئ، التي وضعها كما قلنا في بداية الأمر أبو الأسود وبعدين خليل، اللي هي فتحة وضمة وكسرة وشد، اللي هي من العلامات التي بيناها منذ قليل. أيضا مما نشأ مع بداية نزول القرآن علم عد الآية، علم عد الآية، وهذا يرجع فيه إلى أحوال نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بداية الأمر قد تنزل آية، قد تنزل آيات متعددة، قد تنزل سورة كاملة، والصحابة كانت تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسارعون في حفظ ما يلقى عليهم ويلقن لهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون عدد الآيات. وبالتالي يرجع الخلاف في علم عد الآي إلى ما تلقاه كل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سيأتي معنا الكلام على أهمية هذا العلم بالنسبة للقراءات، وكذلك سنتكلم إن شاء الله على الرسم والضبط عندما نتكلم على العلوم التي ينبغي على المقرئ أن يتعلمها إن شاء الله. كده يعتبر مررنا مرورا سريعا بعد نسخ المصاحف وتوزيع الأمصار وما حدث من ضبط والرسم وغير ذلك. يتبقى بعض المسائل إن شاء الله نحاول نمر عليها سريعا. من هذه المسائل أيها الإخوة، وهي مرت معنا ولكن هي عبارة عن مسائل إن شاء الله فوائد باختصار شديد، أن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة ومن ثم القراء في القراءات بين أمرين، وهذا أشرنا إليه سابقا، في الأصول والفرش. وهذا الاختلاف نوعان كما يقول أهل العلم، اختلاف نوعان، اختلاف محمود واختلاف مذموم. الاختلاف المحمود هذا وهو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وهو الذي وقع بين القراء، هذا يقرأ بالفتح وهذا يقرأ بالإمالة، هذا يقرأ هذه الكلمة بطريقة وهذا يقرأ بطريقة أخرى. وهذا الذي حدث بين هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا اختلاف محمود. الثاني اختلاف مذموم. نعم علم عد الآية هو نفسه علم الفواصل، ولكن تلقيبه بعلم عد الآية أدق تسميته بعلم عد الآي أدق من الفواصل. هذا عند المتقدم. نعم. طيب إذن الاختلاف الثاني هذا اللي هو المذموم، وهو اختلاف التضاد، وهو الذي يجحد فيه كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق. يعني هذا عنده، هذا مختلف وأنا مختلف، وهو على حق وأنا على حق، فأنا أنكر ما عنده من حق وهو ينكر ما عليه، ونحن على حق. هو يقول هلم وأنا أقول تعالى، هلم تعالى، طب ما هذه هلم وهذه تعالى، وأقبل. لا يقول لا أنت خطأ، هي صح أقبل، ما في حاجة اسمها هلم. أقول لا هلم أنا كده أقرأها كده وتلقيناك، يقول لك وهكذا. هذا اختلاف التضاد، وهذا الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه في فتح أرمينيا وأذربيجان، لما قال حذيفة بن اليمان لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا بالكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. السؤال الآن الذي ربما يسأل عنه الكثير، كيف نشأت القراءات العشر ونسبت إلى القراء العشرة اللي هم المشهورين؟ الجواب مر معنا باختصار في أثناء كلامنا، ولكن نعيد ما فيش إشكال. لما نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف، وقلنا أرسل إلى كل مصر مصحفا، أو إلى كل مصر مصحفا، يعني مصر طبعا إذا كانت البلد المعروفة هذه مصر فيا لا تنون، أما مصر فهو المكان، وأرسل المصاحف إلى المدينة وإلى مكة وإلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة وغير ذلك من الأماكن، وأرسل كما قلنا مع كل قارئ، مع كل مصحف قارئا يعلم أهل هذه البلدة هذه القراءة التي هي موجودة في المصحف لكي يتقنوها ولكي يعلموها لغيرهم، حتى تتصل سلسلة الإقراء بكل جيل بالكيفية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ إيش هذا يا شيخ؟ شيخ رامي؟ طيب طيب جميل. نعم وفي 11 وفي 11 كمان وفي 14 15 ما ادري هي 14 العشر المتواترة والأربعة الزايدة عليها، وأما الخمسين فهو الكامل. نعم الهذري. نعم الله جزاك الله خيرا شيخ رامي، بارك الله فيك وكتب الله أجرك، الله يحفظك شيخ رامي. طيب ظهر في كل مكان، ما هو لو كما قلنا سابقا إن القراء العشرة دول نشأوا من الأماكن التي أرسل فيها عثمان رضي الله عنه المصاحب، وهم من أين القراء العشرة يا أيها الإخوة؟ من أين؟ من مكة والمدينة والشام والعراق. مكة ابن كثير، المدينة أبو جعفر ونافع كده ثلاثة، والشام ابن عامر الشامي كده أربعة، يتبقى ستة من القراء العشرة في العراق اللي الكوفة والبصرة. الكوفة أربعة والبصرة اثنين، الكوفة أربعة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والبصرة اثنين أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي كده العشرة. من أين هم؟ من أين نشأوا؟ من مكة والمدينة والشام والعراق أو الكوفة والبصرة. سبحان الله. فهنا في هذه الأماكن التي أرسل فيها عثمان رضي الله عنه المصاحف ظهر أناس، هؤلاء أتقنوا القرآن والقراءات، صاروا أئمة بعد أن تفرغوا لهذه القراءات، كل واحد تفرغ لقراءته فأتقنها فصار إماما يقتدى به في هذه القراءة، صار إماما يقتدى به في هذه القراءة. فظهر في مكة ابن كثير، وفي المدينة أبو جعفر كما قلنا، ونافع المدني، وكان في الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وفي البصرة أبو عمرو ويعقوب، وفي الشام ابن عامر الشامي. وبهذا يكون كما قلنا تكون القرى العشرة من المدينة ومكة والشام والكوفة والبصرة، أو نقول المدينة ومكة والشام والعراق، فالعراق تشمل الكوفة والبصرة حتى في علم عد الآية، لما يقول العراق يشمل الكوفة والبصرة. وكل قارئ من هؤلاء كما لا أخفى عليكم له راويان أيضا، هم اكتفوا على أضبط الناس وأتقن الناس، شروط اجتمعت فيهم. فنافع أخذوا أو روى عنه قالون وورش، اكتفوا على اثنين، وكذلك ابن كثير البزي وقنبل. ولا يخفى عليكم جميعا أنتم أهل القراءات، إلى الإمام خلف العاشر، إلى الإمام خلف العاشر كل قارئ من هؤلاء له راويان، كل قارئ من هؤلاء له راويان، ولكن مع الاختلاف طبعا، يعني مع الاختلاف هم 20 راويا من حيث الرواية المقروءة بها 20 نعم، إنما من حيث الذات كم 19 راويا، لأن الدوري الذي يروي عن الكسائي هو نفس الدوري الذي يروي عن أبي عمرو البصري كما لا يخفى عليكم. القراء العشرة أيها الإخوة لم يخترعوا شيئا من تلقاء أنفسهم، يعني لم يأتوا بشيء من عندهم من بنات أفكارهم كما يقول، لا، إنما قرأوا وعلموا الناس بما تلقوه عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي بالضبط الأئمة الأربعة يا إخوة، الأئمة الأربعة هل هم اخترعوا الفقه ده؟ لا، نظروا في الدليل، كل إمام من هؤلاء الأئمة عنده آلة، عالم من العلماء عنده آلة اجتهاد، نظر في الدليل وبالتالي بنى حكمه على هذا الاجتهاد، وبالتالي ليس ربما يصيب نعم وربما يخطئ فينا، ولكن هو لم يأتي بشيء من عنده. طيب القراءات طبعا الصحيحة القراءات العشر المتواترة، وهناك طبعا قراءات شاذة اللي هي فوق العشر. العشرة اللي احنا قلناهم الآن قراء العشرة دولة العشرة المعروفين المشهورين اللي احنا قلناهم من أول نافع إلى خلف العاشر، هناك قراءة اسمها الشاذة يا إخوان. القراءة الشاذة دي اللي هي خالفت أحد أركان القراءة الصحيحة، اللي هو قراءة ابن محيص المكي أيضا، هذا من مكة، ويحيى بن يزيد البصري والحسن البصري والأعمش الكوفي، يبقى واحد من مكة وثلاثة من العراق، اللي هو يحيى اليزيدي اللي هو البصري من البصرة، والحسن البصري من البصرة، والأعمش الكوفي من البصرة. دي القراءات اسمها القراءات الأربع التي فوق العشر المتواترة، هذه تدرس أيها الإخوة بمضمن متن الفوائد المعتبرة، في متن اسمه الفوائد المعتبرة للإمام محمد المتولي، والبعض يقرأها من خلال كتاب اسمه نور الأعلام للإزميري رحمه الله. والقراءة قد يقرأها البعض، يقرأ الكلمات الفرشية المختلف فيها فقط ويترك الأصول، والبعض يقرأ بها ختمة، يقرأ القرآن ختمة كاملة، يعني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعيد، يقرأ هكذا القرآن، يرتب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراطا مستقيم، يقرأ هكذا القرآن. طبعا هذه الطريقة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها كلام، نعم البعض يقرأ بها ختمة، نعم البعض يقرأ بها ختمة، نعم القراءة طبعا اللي ذكرها الإمام الهذلي، نعم لا شك الإمام الهذلي كما ذكر ابن الجزر رحمه الله ذكر في كتابه الغث والسمين، يعني ذكر كل ما قرأ به، فما وراء العشرة التي ذكرها الإمام ابن الجزي رحمه الله فهي شاذة. والحمد لله ابن الجزي رحمه الله نص على ذلك وبين أكثر من بين هو إمام هذا الفن في منجد المقرئين وهو سبب تأليف هذا الكتاب وفي النشر أيضا، بين أن ما وراء العشر تعتبر قراءات شاذة، واستقر واستتب الأمر الحمد لله على القراءات الموجودة في زماننا ديت، للقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والضرة والقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة، ما عدا هذه القراءات فهو شاذ، يعني خرج عن القواعد أو الأركان الثلاثة اللي ذكرها الإمام ابن الجزري. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيث ما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. طيب الآن أيضا مسألة أخرى، هل هذه القراءات والروايات متفقة بالكلية بين بعضها أو مختلفة بالكلية؟ لا، نقول ليست متفقة بالكلية، ليست كل القراءات أصولا وفرشا متفقة بالكلية، وإنما الاتفاق جزئي، يعني في خلاف بين كل قراءة وأخرى، في خلاف بين كل قراءة وأخرى أو رواية وأخرى، رغم أن لو لاحظنا أن كل قارئ له راويان، وهذان الراويان أخذ عن إمام واحد، أخذ عن إمام واحد. وهنا بردك سؤال سبحان الله يسأل عنه الكثير، وهو طيب لماذا يختلف الراويان في الأداء؟ يعني لماذا مثلا شعبة يقول أخذتم وحفص يقول أخذتم؟ أنا بتكلم على المشهور اللي بتقرأه الناس، فكتير يفكر كده يقولك لماذا، مش الأصل واحد، المنبع واحد، لماذا اختلف شعبة وحفص؟ هذا السؤال قد يسأله البعض. طيب الإمام عاصم رحمه الله له من التلاميذ اثنان اللي هو شعبة وحفص. الإمام عاصم تلقى القرآن بأوجه مختلفة، يعني هو قرأ كلمة اتخذتم هذه قرأها بالإضغام وقرأها بالإظهار، يقرأها بالإظهار وبالإضغام، اتخذتم بالإضغام، اتخذتم بالإظهار. الإمام له أن يقرأ طالبه بأي وجه، فهو أقرأ شعبة بوجه الإضغام، وأقرأ حفصا بوجه الإظهار، أقرأ شعبة يطهرن وأقرأ حفصا يطهرن، أقرأ شعبة وما يشعركم إنها إذا جاءت لهم بكسر وبخلاف طبعا، يعني بخلاف، وأقرأ حفصا بالفتح، يعني شعبة قرأ بالفتح الهمزة وبالكسر، إنما حفص قرأ بوجه واحد، وربما يقرأ الاثنين بالاتفاق المد المتصل بالتواصل مثلا، نتكلم على شاطبية وهكذا. طيب هو نفس السؤال اللي احنا بنسأله دوت، هو نفسه اللي سأله حفص لشيخه عاصم كما في النشر، قال حفص يقول لعاصم إن أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة، يعني هو بيتعجب ان انت الاصل واحد والمنبع واحد واحنا نحن الاسنان اخذنا منك وانت شيخ لنا، فلماذا هو يقرأ مثلا بكذا وكذا؟ فسأله هنا هذا السؤال، ان ابا بكر شعبة يخالفني في القراءة، فقال عاصم اقرأتك بما اقرأني به ابو عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب، واقرأت شعبة بما اقرأني به زر بن حبيش عن ابن مسعود. شوف يبقى اذا لذلك في سؤال ربما ان شاء الله ياتينا بعد قليل ان شاء الله اذا كان في وقت، الاختيار، يعني يسأل البعض عن الاختيار. فالان هو قرأ على شيخ وقال على شيخ آخر وقال على شيخ آخر، فعنده أسانيد وعنده قراءات مختلفة، فحاجة في حاجة اسمها الاختيار، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان هذا الاختيار بعد قليل إن شاء الله. طيب يعني أظن كده أن احنا مررنا على بعض الأشياء المهمة. طبعا قضية أركان القراءة معروفة طبعا، ذكرناها الآن منذ قليل من كلام الإمام ابن الجزري، طبعا اركان القراءه ارجعوا ايها الاخوه من اراد ان يقرا في هذا ويتوسع فيه قضيه اركان القراءه، وهل صحه السند بالتواتر، يعني هل السند صحه السند بالتواتر ام بالشهره والاستفاضه. طبعا هذا كلام طويل عريض لا فائده منه عمليا الان، لا فائده منه عمليا الان بعد ثبوت القراءات وتدوينها، والخلاف لفظي، والقضيه طبعا دخل فيها علماء الاصول وعلماء الحديث، لان هذا عنده التواتر وهذا عنده التواتر وعند القراء تواتر، وكل يعني لفظه هي مشتركه بين ثلاث علوم، فكل علم وله اصطلاحه معناه عند اهله وشرحه يدرى بالاستقراء او بنص صاحبه او عالم مختص، فربما يكون هذا المصطلح عنده كذا وهذا عنده مصطلح كذا وهذا له دلاله كذا. الخلاصه ايها الاخوه ان الخلاف لفظي، والحمد لله القراءات ثبتت واستقرت والحمد لله، فالتوسع في هذا الامر يعني ليس له اي فائده، ليس له اي فائده ولا طائل من ورائه. الامام ابن الجزري نفسه في المنجد في بدايه امره قال بالتواتر، ثم رجع عن ذلك في النشر عندما قال على ما اذكر وقد كنت قبل اجنح الى القول بالتواتر الى اخر ما قال، الى اخر ما قال. يعني اقف عند هذا الحد، وكان في بعض الاسئله تقريبا بعض الاسئله انا انتقيت منها الاشياء الخاصه باللي تكلمنا عنه، اما الاسئله الخاصه بالاجازات والاسانيد والقراءه وغير ذلك فهذه لن اجيب عنها. هل القراءات السبع هي الاحرف السبعه؟ وما هي؟ القراءات السبع او الاحرف السبعه؟ لا ايوه نسيت اذكركم، نعم الاركان يا اخوه ارجعوا اليها، من اراد ان فقط ان يطلع نظريا علميا يستزيد يرجع الى كتاب منجد المقرئين، النشر ايضا توسع في هذه القضيه، في كتاب اسمه التواتر في القراءات القرانيه وما اثير حوله من الشبهات، كتاب قيم جدا، ولكن يعني لو كان في خارج مصر سيكون ثمنه بعض الشيء غالي يعني شويه، ولكن طبعا لانه الكتاب مطبوع في الامارات في الشارقه، وهي من الكتب النفيسه اللي هي جائزه الجائزه العالميه للقران الكريم تقريبا. هذا كتاب قيم جدا جدا تكلم فيه عن التواتر ايها الاخوه، اوصيكم به لمن اراد ان يتوسع نظريا. اما يعني كما قلت لك لا فائده من عمليه تطبيقيه من هذا الامر، الحمد لله كما قلت مستقر. طيب ارجع مره اخرى واقول هل القراءات لا القراءات ليست محصوره في هذا العدد قبل الامام ابن مجاهد، كانت ليست محصوره في عدد، ما كانتش محصوره في عدد الى ان جاء الامام ابن مجاهد رضي الله عنه من علماء القرن الرابع المتوفى 324 هجريه، لما سبع سبع الامام ابن مجاهد اختار سبع قراءات فقط، فتوهم الناس لا سيما العوام ان القراءات السبع هي الاحرف السبع لتطابق العدد، والامام ابن مجاهد اختار سبع قراءات لانها هي التي يرويها بالاسناد عن شيوخه، وكما ذكر اهل العلم انه اراد ان يتوافق العدد في القراءات مع الحديث اي الاحرف السبعه، ولذلك انتقده بعض العلماء على صنيعه هذا، انتقده منهم الامام المهدوي عندما قال انه فعل ما لا ينبغي له ان يفعله، وقال انه اوهم الناس او العامه وأشكل الأمر عليهم وليته زاد عن ذلك أو نقص يعني في العدد ليزيل هذا الإشكال أو الإهام. والإمام مكي نفسه قال إن من ظن القراءات السبع هي الأحرف السبعة قال عنه هذا غلط عظيم، فالقراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع، العشر نفسها جزء من الأحرف السبع، بل الشاذة جزء، يعني الأحرف السبعة دي أعم من القراءات العشر والشاذة. هذا باختصار يا أخي الفاضل. نعم ارجع للتسجيل الله يرضى عنك. حاضر، التواتر في القراءات القرآنية. نعم التواتر في القراءات القرآنية. اسمه حسن سالم تقريبا، حسن سالم عوض. نعم. طيب انتهي وبعد كده اشوف الأسئلة إن شاء الله، لأن عشان الوقت خلاص. الأحرف السبعة هي الحرف قد يكون بمعنى اللغة والقراءة، ومن ثم اختلف العلماء في تعيين ذلك اختلافا كبيرا، وألفوا وأفردوا الكثير في هذا الباب، وصلت الأقوال إلى 35 قولا، والسيوطي أوصل إلى 40 قولا، طبعا اهل القران، اهل القران والقراءات بياخذوا بقول الامام الرازي وابن الجزري، اللي هي معناها التغاير والاختلاف الذي يقع في الكلمات القرانيه اصولا وفرشا. ومن اراد التوسع فليرجع الى كتاب النشر، او كتاب اسمه حديث الاحرف السبعه للدكتور عبد العزيز القاري، وفي كتاب قيم ايضا اسمه القضيه القرانيه الكبرى للشيخ محمد حسن جبل الله يرحمه رحمه واسعه، يقصد بها حديث الاحرف السبعه. هل فعلا حرق عثمان المصاحف السته وابقى مصحفا واحدا؟ هذا القول ايها الاخوه ذكرناه وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي تقريبا. هذا القول يقول به الامام المفسر ابن جرير الطبري، على ان الحرف الواحد هذا مشتمل على جميع اللغات او اللهجات، يعني كما في تعالى واقبل والوم كما في قول ابن مسعود. واستدلوا بفعل هذا انه نبذ للخلاف وسد لذريعه القتال، وطبعا رد على هذا الاستدلال. في قول اخر ثاني ان المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه اشتملت على جميع الاحرف السبعه. قالوا لانه ما يجوز لاحد، لا يجوز لاحد ان يترك شيئا مما انزله الله على رسوله. وهذا القول ذكره الامام ابن تيميه رحمه الله في فتاويه، وايضا اظن الامام الجعبري رحمه الله قلبي. في قول ثالث اللي هو ان المصاحف العثمانيه مشتمله على ما يحتمله رسم المصاحف التي نسخها عثمان وارسلها في الامصار مما ثبت في العرضه الاخيره. وهذا ما رجحه الامام ابن الجزري رحمه الله في النشر. وعلى كل فالقراءات ايها الاخوه ثبتت واستقرت والحمد لله، والتوسع ايضا في هذه المسائل لن يترتب عليه شيء مما نقراه اليوم. فالذي يبحث كما قلت لكم يبحث عن المسائل العلميه فقط لزياده علم. ما المقصود بالعرضه الاخيره؟ يعني اخر شيء عرضه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على جبريل، لانه كان يعارضه القرآن مرة في كل عام كما كنا في اللقاء الماضي. لما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، وكان هذا فين؟ في رمضان. وممن شهد هذه العرضة ابن مسعود وزيد بن ثابت، لذلك جعلوا عثمان رضي الله عنه أو أبو بكر رضي الله عنه جعل زيدا يقوم بهذه المهمة، لأنه هو ممن شهد العرضة الأخيرة. ما الفرق بين القراءات العشر الصغرى والكبرى؟ الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، والكبرى من طريق الطيبة. فمن درس وقرأ الشاطبية فقد حصل 7 قراءات، ومن درس وقرأ الدرة بعدها حصل 3 قراءات كمان، يبقى كده 10 الصغرى. ومن درس وقرأ الطيبة كده جمع القراءات العشر الكبرى، وهذا هو القارئ المنتهي. وإن شاء الله سيأتي معنا التفريق بينهما، بين الصغرى والكبرى، بتوسع مع ذكر الأمثلة ربما في الدرس القادم إن شاء الله. ما الاختيار؟ قلنا الاختيار يعني اللي تكلمنا عنه منذ قليل، الاختيار اخترت يعني اصطفيت، او اصطفى يعني اختار، كلاهما بمعنى واحد. هو والانتقاء، فالاختيار هو ان ينتقي القارئ الضابط المتقن من قراءته التي قرأ بها على شيوخه فتنسب اليه بعد ذلك. يعني ينتقي القارئ القراءات او لقراءات اصولا وفرشا وتنسب اليه، يقرئها ويعلمها للناس فيصير فيها إماما فيقتدى الناس به. يعني الإمام الكسائي كان أولا يروي عن الإمام حمزة، ثم اختار قراءة لنفسه وهي المعروفة الآن واللي بنقرأ بها المنسوبة الآن. الإمام خلف العاشر هذا أشهر مثال، هو راوي في الشاطبية عن الإمام حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة من بين مرويات التي قرأ بها على شيوخه فأصبح إماما في الدرة. ومن أراد طبعا أن يعرف الفرق بين كونه راويا عن حمزة في الشاطبية وكونه إماما منفردا له رواه يروون عنه، فلينظر للفرق الذي بينه في الشاطبية من السكتات وترك الغنة والمد الطويل وغير ذلك، وبين الدرة. الدرة ليس له إلا التوسط 4 حركات، وليس له ترك الغنة بل له الغنة في الواو والياء وغير ذلك مما اختاره لنفسه. هذا مثال. أيضا سأل هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات كلها؟ قرأ بهذه القراءات كلها؟ أجبنا عن هذا السؤال في اللقاء الماضي تقريبا أو اللي قبله، ولكن باختصار النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات نعم كلها أصولا وفرشا إجمالا وليس ختمات كاملة، يعني ما قرأ القرآن كله من أوله بالطريقة التي نقرأ بها الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة بالمدود مثلا، بالفتح اللهجات الفتح والإمالة والتقليل، الكلمات الفارسية مثلا يخاضعون ويخدعون، يطهرن ويطهرن، أرجلكم وأرجلكم، عجبت وعجبت، إلى غير ذلك. ومن ثم فاختار طبعا لما وصلت القراء بالسنة كل واحد اختار مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بين يديه كلمة يطهرن ويطهرن، وهذا بين يديه يخاضعون ويخدعون، وهذا بين يديه عجبت وهذا عجبت، وهذا بين يديه توسط ومد، وهذا بين يديه صلة، وهذا بين فنشأت هذه بالاختيار طبعا كل قارئ مما قرأ به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما مما تلقاه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والله أعلم. لا الشواذ طبعا الآن انتهيت خلاص، لذلك أنا سأجيب عن بسرعة عن بعض الأسئلة. الشواذ بارك الله فيكم هذه لها فائدة، وهو يستفاد منها في بعض الخلاف في الشواذ. بعض الفقهاء يأخذ ويعمل بالشاذ، والبعض لا يأخذ بالقراءة الشاذة. فبعض الفقهاء مثلا في قوله تعالى فصيام ثلاث أيام متتابعات قراءة ابن مسعود وهي شاذة طبعا، وهناك قراءات ليست موجودة ضمن الأربعة اللي احنا عارفينهم، ولكن هذه موجودة بكثرة في التفسير وغير ذلك. فبعض الفقهاء أخذ من هذه القراءة وعمل بها أنه يعمل بالشاذ أو يأخذ بالشاذ أو يستدل بالشواذ، فأخذ من هذه القراءة أن الصيام يكون متتابعا، لو الكفارة يعني يكون متتابعا، والجمهور على أن الصيام يكون متفرقا. فيستفاد نعم هذا في بداية الأمر، ولو رجعتم نعم الأخت الفاضلة الكساء عن حمزة نعم، ولكن خليني بس أكمل سؤال الأخت. ولكن الشواذ أيضا يؤخذ منها في التفسير ويؤخذ منها في اللغة ويستفاد منها في الفقه أيضا، فلذلك هي الآن تقرأ على بعض المشايخ، ونحن قرأناها عن بعض مشايخنا، قرأت بعضها على الشيخ نفيسة رحمها الله، نفيسة عبد الكريم زيدان، وهي عن الشيخ حنفي إبراهيم السقا، وهو عن خليل الجنيني عن المتولي صاحب الفوائد المعتبرة، في قرينة الشيخ إبراهيم شحادة السمنودي، فاثنان في العالم بعد الضباع كان مشهورين بالقراءات الشاذة، اللي هو الشيخ نفيسة والشيخ السمنودي رحمه الله فقط. فنحن قرأناه على بعض مشايخنا، وأيضا قرأتها على الشيخ عبد الله صالح. طبعا قرأت على الشيخ نفيسة بعض القرآن، قرأت الفاتحة وخمس البقرة فقط بعضها، وأجازتني بباقية. أما الشيخ عبد الله بن صالح العبيد فقرأت عليه القراءات كلها من متن الفوائد المعتبرة مع الضبط والتحقيق لكل لفظ من ألفاظ البيت، ضبط العروض والضبط اللغوي إلى غير ذلك. عموما القراءات الشاذة يستفاد منها، وهي الآن يعني كما قلت لكم موجود فيها أسانيد الآن. الأخت تقول الكسائي عن حمزة، نعم في بداية الأمر قرأ الكسائي عن إمام حمزة، وارجعي أختي الفاضلة إلى أسانيد الإمام الكسائي، ارجعي إليها ستجد إن شاء الله أن الإمام الكسائي قرأ أولا عن حمزة ثم اختار لنفسه. نعم، إذا كانت المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار هي أساس القراءات، فإذا كان مثلا في الكوفة مصحف واحد فكيف؟ يا أخي الفاضل في اختيارات، الله يحفظك، في اختيار، ليس كما قلنا منذ قليل يوجد اختيارات. الإمام خلف العاشر اختار لنفسه قراءة بعد أن كان يروى عن الإمام حمزة، لذلك الإمام خلف العاشر بارك الله فيك لا يخرج عن قراءة الكوفيين، ولم يذكر له رمز الإمام ابن الجزر رحمه الله. والله أعلم. طيب نتوقف أيها الإخوة عند هذا الحد، لأن الشيخ محمد طبعا مستيقظ من الفجر تقريبا، وقال لي يعني المحاضرة تكون ساعة واحدة ونحن أطلنا وزدنا عن الساعة، فهذا الدرس رقم 6، هذا الدرس رقم 6. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن يفرج عن إخواننا في شتى بقاع الأرض. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين، وإياكم يرضى عنا وعنكم جميعا، اللهم آمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.